يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض القراء والرقاة إذا قرأ على المرأة يسأل عن اسمها ويقول لها ما اسمك، فما حكم ذلك؟ لا أصل لهذا، بل ربما أن هذا يستعمله المخرف.